الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق أن تكلمنا على قول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، إلى آخر الآية، وذكرنا ما شاء الله ومن به من فوائدها وأحكامها، ولنكمل ذلك الآن. فمن فوائدها وأحكامها أن الإفاضة من عرفات أمر معروف عند الناس بعد الوقوف بها، لقوله: فإذا أفضتم من عرفات. وكان ذلك معروفا عند العرب عامة، إلا أن أهل الحرم لحميتهم الجاهلية كانوا لا يقفون يوم عرفة بعرفة، وإنما يقفون في مزدلفة ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نقف في الحل. وهذا شذوذ لا دليل له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد ذكر الله عز وجل في مزدلفة. فإن قال قائل: أليس قد ثبت في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلى المغرب والعشاء وكان قد جمعهما جمع تأخير اضطجع حتى تبين له الصبح؟ وهل النوم من ذكر الله؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: نعم، النوم الذي يستعين به الإنسان على طاعة ربه ويعطي نفسه حظها من نصيبها هو طاعة. ولهذا أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال: لا أقومن الليل ولا أنام. قال له: قم ونم، فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وعلى هذا فلا إشكال في نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة إلى أن أصبح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن مزدلفة مشعر حرام لدخولها في حدود الحرم، بخلاف عرفة فإنها مشعر حلال لأنها خارج حدود عرفة. وينبني على ذلك أن مزدلفة يثبت فيها من التحريم، تحريم الصيد والشجر، ما يحرم في جوف مكة لأنها من الحرم. وأما عرفة فلا، فعرفة يجوز فيها الصيد لغير المحرم، ويجوز فيها قطع الشجر للمحرم وغيره لأنها ليست حرما. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما أمر الله به من الذكر في قول فاذكروا الله يكون على وجهين: الوجه الأول أن يكون شكرا لله تعالى على نعمته وتيسيره، والثاني أن يكون ذكرا موافقا لشريعته. يؤخذ من قوله واذكروه كما هداكم بناء على أن الكاء هل هي للتعليل أو للتشبيه، وسبق أن الآية تشمل المعنيين، لأنه متى كان المعنيان محتملين في الآية بدون ترجيح بينهما فإن الأولى حملها عليهما جميعا، لأن ذلك أوسع في معنى القرآن الكريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها منة الله تعالى على عبده بالهداية، بل على عباده بالهداية، لقوله واذكروه كما هداكم. ولا شك أن أكبر نعمة عند الله بها العبد أن يهديه صراطه المستقيم، لقول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والهداية نوعان: هداية توفيق والتزام، وهداية بيان وإرشاد. فأما الأولى فهي مختصة بالله، لا أحد يمكنه أن يوفق أحدا فيلتزم، حتى أشرف البشر عند الله وأعظمهم جاها وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتمكن من هداية عمه أبي طالب مع حرصه عليها ومحبته لها، لقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما الثانية وهي هداية البيان والإرشاد فهي تكون من الله وتكون من الرسول وتكون من العلماء، لقول الله تبارك وتعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لكن هؤلاء لا يملكون هداية التوفيق والالتزام، لأن ذلك بيد الله عز وجل. فإذا من الله على العبد بعلم والتزام فهذا غاية ما يكون من النعم. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها تذكير الإنسان بحاله السابقة التي من الله عليه برفعها عنه، لقوله تعالى: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وعلى هذا فلو أنك رأيت شخصا التزم بعد أن كان عاصيا مخالفا فهل تذكره بما كان عليه من قبل فتقول له: احمد الله الذي هداك من الضلالة وقد كنت تفعل كذا وكذا وكذا فاحمد الله، أو قال الأفضل أن لا يذكره، لأنه ربما إذا ذكره بذلك تحن نفسه إلى ما كان مألوفا عنده من قبل، فيقال في هذا ينظر للمصلحة، إن كان من المصلحة أن يذكر بذلك ذكر، وإن كان ليس من المصلحة فلا يذكر. فإن قال قائل: هل الأولى أن يذكر أو أن لا يذكر؟ يعني وتردد هل الأولى هذا أو هذا؟ قلنا: السلامة أصلا، لا تذكر، بل ذكره بنعمة الله عليه بالالتزام والهداية، وفي هذا كفاية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن العرب كانوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا ضالين، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نسأل الله لنا ولإخواننا أن يمن علينا بالهدايتين، الهداية العلمية والهداية العملية، إنه على كل شيء قدير. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.